وما رأي فضيلتكم فيما يفعله أكثر الناس من تقليد الآخرين؟ فإذا نصح قال يفعله الناس. أما تقليد الناس هذا غلط. الله ذم المشركين وعابه بقوله أنه كان يقولون للأنبياء إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ذمهم الله على هذا. هذا من عمل المشركين والجهلة. الواجب على المسلم أن يسأل على الذكر. أو يقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يقلد الدهمة والعامة بباطله. ويسأل أهل العلم إذا ما عنده علم. ولكن يستطيع العلم يقرأ القرآن ويتدبر كلام ربه ويقرأ السنة ويحفظ ما تيسر منها حتى يعلم الحق. ولكن لا يستطيع نظر أهل العلم وسأل عن أهل العلم في أي بلد واستفتاهم عن ما قاله الله ورسوله. دلوني على شرع الله، أخبروني بما قاله الله ورسوله في هذا الأمر حتى أعمل بشرع الله وبدين الله. لا يقلد الناس ويمشي مع الناس بالحق والباطل، لا، من لا يمشي مع الناس إلا بالحق بس لا بالباطل.